مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، كنت توقفت معه في مسألة حول قضية الزواج والاختيار وغير ذلك، لكن قد يطرأ يا شيخ صالح أحيانا بعض الناس يقولون لا سيما في نسب الطلاق المرتفعة في المجتمع السعودي وغيره في بلاد الخليج كما قرأت عنها، يعني البعض هل يقول أن هناك تعارض بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام صح إن أبغض الطلاق إن أبغض الحال عند الله الطلاق، وفي المقابل كيف يطبق الناس هذا البغض أو هذا الأمر في طلاقهم وكثرة الطلاق الموجود؟ كيف نوازن بين هذا الحديث وفعل الناس؟ بالنسبة للطلاق، أولا سبق مرة من هذا البرنامج في حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها إن سخط منها خلقا رضي آخر، فينبغي للزوج وللزوجة إذا وجد أي شجر فيما بينهما أن لا يستمر في الشجار ويفترق من المجلس. لما تغاضب علي رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنها، خرج من البيت ونام في المسجد، فجاء النبي يلتمسه أين ابن عمتي؟ قالت تغاضبنا وخرج، فوجده نائم في المسجد وقد علق التراب بجسده، فجاء النبي يمسح التراب بالقوم أبا تراب. الشيطان يحضر إذا وجدت أي منافسات بين الزوجين يريد أن ينجح في التفريق بينهما. ينبغي للرجل مهما ارتكبت المرأة الشطط في طلب الطلاق ألا يكون مستعجلا في ذلك، وأن يحرص على ترديد رغبتها لعلها تعدل. وإذا كان الزوج هو المقبل ينبغي أن يخوف بالله أيضا. النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، ليست المرأة في جميع أخلاقها منبوذة، قد يكون لها خلق ينثر ولها أخلاق ترغب، والرجل العاقل الفاهم يحسن مخاطبة المرأة، والمرأة العاقلة الفاهمة تحسن الاستمساك بالرجل، ولا بد من التعاون في هذا الأمر. ثم ينبغي أن لا يكثر تطول الجلسة بين الرجل وامرأته، ولا سيما عند المشاهدات في القنوات يختلفان. وقد مرت مسائل طلاق سببها استحسان الزوج ما رأى في تلك القناة، أو بالعكس استحسان الزوجة ما رأت، ثم يحصل تنازع ويقع طلاق. ينبغي أن يحرص كل واحد منهما على حسن التمسك والإمساك بالزوجة. أن الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق بالنشوز والتي تخافون منه النشوز، والمرأة إذا رأت من زوجها نشوزا تحرص على استرضائه، وإن رأى هو منها النشوز عملها بما ينبغي أن يحقق لها كرامتها. النبي نهى أن يقبح الرجل وجه امرأته أو أن يلطم وجهها. نعم، ينبغي للرجل أن يكون بعيد التفكير في المصالح الزوجية والحياة الأسرية. كثيرا ما تحدث نزاعات بين الزوجين أمام أطفالهما، ينبغي أن يحرص الزوجان أن لا يكون بينهما نزاع. صحيح. وأطفالهما يشاهدون هذا الشيء، يحملون أحدهما الخطأ أو العكس، يشمئزون من الحياة في هذا المنزل. ينبغي أن يكون بيت الزوجية بيت رحمة ولطف وعناية ورضا وبشر، فأسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. لكن أحيانا أيضا يقول البعض، أحيانا قد نقول في البغض ونبالغ فيه، ولكن أحيانا قد يكون الطلاق خير أيضا للزوجين. الله جل وعلا ما شرع حكم من الأحكام إلا لتحقيق مصلحة هو أعلم بها جل وعلا. ما شرع الطلاق عندما تتأزم الحياة الزوجية إلا أنه لمصلحة الزوجين. وقد يكون الطلاق، ولا جعل الله الطلاق ثلاثا مرة بعد مرة. نعم. إلا ليتراجع، قد يركب الرجل رأسه ويسعى للتفريق، أو بالعكس. فإذا حصل طلاق ثم حصلت مراجعة حصل درس من هذا الموقف، قد لا يتأتى الرجوع أو المراجعة. نعم. ينبغي للزوج أو الزوجة أن يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية والتفكير في هذه الحياة. نعم. عبد الله من الجزائر سألكم بالنسبة لرقية المنزل والسيارة. المنزل رقيته أن تحرص على ذكر الله فيه، أنت إذا أردت الدخول في المنزل تسمي الله بسم الله، يعني تستعين بالله جل وعلا بأسمائه في دخولك. وكذلك سيارتك إذا أيضا ملكتها السيارة تسأل ربك أن يبارك لك فيها وفيما ستكون صالحة له، وأن يعينك على حسن الاحتفاظ بها وحسن استعمالها، وأن يبارك لك فيها. وكذلك في المنزل ينبغي المنزل ينبغي أن يشغل بذكر الله، وأن يكثر فيه من تلاوة القرآن. مما يؤسف له أن كثيرا من الناس تجد أشرطة لهو وطرب في السيارة، وهذه من خصائص السيارة يجعلها، وفي المنزل كذلك. الشيطان يحرص أن يكون حاضرا عند هذه الأحوال، ينبغي أن يكون بدل ذلك مستمعا لشريط فيه تسجيل القرآن الكريم أو شريط فيه الأدعية والأذكار ليستفيد من هذا ومن ذاك. ولا شك أن أعظم ما ينصت المرء له أن ينصت لسماع كلام الله جل وعلا. على المسلم أن يكون واعيا لنفسه ومستقبله. ثم إن قراءة القرآن في المنزل مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن تكون البيوت كالمقابر لا تحيا فيها عبادة من صلاة في النوافل. في النوافل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكثر من النوافل في منزله، لأنها وسيلة إضاءة للمنزل. قرآن يتلى، أذكار تقال، خضوع لله جل وعلا ما بين ركوع وسجود، والله المستعان. وهذا يقود أيضا لسؤال بعض الأخوات هنا كان في منتدى الجواب الكافي. شيخ صالح، بالنسبة مثلا ما يدعو له بعض الرقاة أحيانا ويطلبونه من بعض النساء والرجال أنه يقرأ يوميا سورة البقرة مدة مثلا شهر كامل، هل ورد في ذلك؟ لا أعرف حديثا في هذا الخصوص. نعم. وبالنسبة للنساء ينبغي أن لا يكون مس الراقي لها، أن لا يلمس يدا ولا سوى ذلك. وبعضهم قد يتطفل ويضع يده على رأس المرأة، ينبغي أن يجتنب ذلك كله. إذا رقى يقرأ، وعلى أثر للقراءة لا للمسيس. نعم. أخذ اتصال من العراق. أبو دحام السلام عليكم. السلام عليكم. أبو دحام كلمني من الهاتف وقصر التلفزيون. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، الحين أسمعك. كلمني من الهاتف قصر التلفزيون. نعم أسمعك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. أنا عندي باص ركاب أودي مسافرين. طيب طيب. وأشتغل بعلقة يعني برمضان يجوز أفطر. المسافة كم يا أبو دحام؟ 120 كيلو. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا لك. أبو محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. سلام، هلا أبو محمد. شيخ صالح كيف الحال؟ نحبك في الله يا شيخ. حياك الله، حياك، تفضل. عجب سؤالك. احنا عندنا تنويه للشيخ محمد وعندنا سؤال للشيخ صالح. طيب. كثير من أسئلة النساء وخاصة اللي فيها تخشير وتشطير و يعني ما يحمل عليها قضية أنها لمحارمها أو أن تخرج فيها للخارج. طيب. فهذا كان بدنا حنا أن يجب تنويه على أبشر. الشيخ الضيف أن في بعض من يستغل الفتوى على إيش يعني في من النساء من تقول لها يعني ما ينبغي لك هذا التشقير ما تشقير، فتقول لا أنا سألت الشيخ الفلاني وهي أصلا تعمل في مجال في اختلاط وتكشف وجهها. هذا التنويه. طيب أبشر يا حبيبي، أبشر أبو محمد. السؤال الثاني. السؤال يا شيخ، حجيت أنا وزوجتي. نعم. وكنا ننوي تأخير طواف الإفاضة مع الوداع. طيب. في طواف الوداع وهو الإفاضة كانت منتقبة. طيب. طبعا احنا كنا متعلمين تحلل الأصغر لعمله رجمنا و حلقته وقصرنا. إيه. لكن في طواف الإفاضة الآن أنا أذكر يعني صار لها سنتين الآن أنها طافت وهي كانت منتقبة، فهل عليها شيء أو لا؟ طيب أبشر يا أبو محمد، شكرا لك ولإخواننا في الكويت. شكرا لك. ركان السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا ركان. يا شيخ، ما حكم شراء جرائد أو اشتراك جرائد اللي تسبب العلماء؟ طيب. السؤال الثاني، من الشيخ من هيئة كبار العلماء تمنى منه دعم قناة صفا؟ دعم قناة ماذا؟ قناة صفا. طيب. هذه موجهة لأخوان الشيعة. طيب. نهتد عليها كثير من الشيعة، أتمنى دعمها. إن شاء الله تعالى. شكرا لك. طلال السلام عليكم. طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساكم. هلا طلال، حياك، اسمعك. شيخي اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. عمتي أم زوجتي أتوفت. رحمها الله. الله يجزاكم خير إن شاء الله. خلفت ثلاث بنات وأخ. الثلاث البنات ورثوا أمهم وورثت الأخ الأخت الكبيرة. لأن الأخ مهاجر في القاهرة من سنوات. طيب. فبحثنا عن الأخ ما وجدنا له عنوان. طيب. بعد سنة الأخت الكبيرة وزعت نصيب خالها على أخواتها. طيب. فماذا نفعل الآن؟ بعد سنوات ظهر الأخ مريض وابنه اتصل قال أبويا مريض لا نستطيع نبلغه أن أخته توفت. طيب. قلنا له تركة قدرها كذا كذا كذا، ونريد منكم يعني إخبار الأخ أساس يعني نرسل لكم أو نجد طريقة لإعطاء الورثة. طيب أبشر. اتصلوا بعد فترة قالوا الأخ توفى اللي هو أبوه. طيب. فماذا نفعل في التركة؟ هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي لتسدد دين عليها اللي وزعته على أخواتها نصيب خالها؟ واضح السؤال. أبشر أبشر يا طلال أبشر. واضح السؤال. أبشر إن شاء الله. شكرا حبيبنا أبو محمد من الإمارات، السلام عليكم. أبو محمد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. بسأل فضيلة الشيخ عشان الدراسة المسائية الاختبارات اللي عندنا الحين الطلاب المسائيين كبار في السن يعني محول الأمية. إيش فيهم؟ في تساهلات عندنا من المدرسة والمدرسين. وشلون يتساهلون معكم؟ يتساعدون عندنا بحل الأسئلة مثلا. رحمينكم. إيه مرة سامحيننا بمعنى الكلمة مسموح. مرة يغشونكم. في الاختبارات مرة مسموح نحل بأوراق بمساعدة المدرسين نفسهم. كتب. يعني الأمور مسموحة في الاختبارات عندنا فترة المسائية. طيب المدرسة أبشر. شيء في هذا. أبشر إن شاء الله. أبو همام من ليبيا السلام عليكم. شوفوا لنا الوقت يا جماعة. أبو همام. السلام عليكم ورحمة الله أخي محمد. حياك الله ورحمة الله الشيخ صالح. أهلا بالحبيب. لا بأس عليكم، طيبين يا أخي. حياك تفضل. جزاكم الله خير. رجل يشتغل في شركة ولكن لكي يحسن دخله فزور شهادة ثانوية حتى يحسن دخله الشهري والعياذ بالله. طيب. وهذا الموضوع منذ سنين طويلة، ولكن يبدو أن الله ألقى في قلبه التوبة بعد هذه السنين، والرجل يسأل الملح ماذا يفعل بالأموال التي جناها تلك طيلة هذه السنين كلها، علما بأن يبدو أن الأخ قد صرف منها ما صرف لأموره الحياتية. والله أعلم، جزاكم الله خير وأحسان. نرجو حكم الله بهذه المسألة إن شاء الله. وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. شكرا. أبو فارس السلام عليكم، متصل أخير. نعم. أبو فارس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا أبو فارس. الشيخ سؤالي، رجل دخل صلاة الجمعة. طيب. وهو مسافر، صلى الجمعة ثم قام لصلاة العصر وصلى العصر، فهل هذا جائز؟ يعني قصر لما انتهى من صلاة الجمعة قام وصلى العصر قصرا؟ صلى الجمعة ثم قام صلاة العصر وصلى أساس أنه مسافر. واضح واضح يا أبو. هل هذا جائز وهل أجر الجمعة يكون كما هو مقيم؟ أبشر يا حبيبنا. غفر الله. شكرا شكرا شكرا يا حبيبنا. أعود إلى أسئلة هنا. سألك أيضا عبد الله من الجزائر، الشيخ صالح، تغيير التورك بالنسبة للإمام في صلاة المغرب الفجر؟ لا، التورك هو في الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام. نعم. لكن لو لم يتورك فالصلاة صحيحة. نعم. الإنسان قد يكون يصلي ويشق عليه التورك، إذا كبر سنه أو صار قدمه ألم وأمثال ذلك، فهو ليس من أركان الصلاة. نعم. ولا من الواجبات الحتمية، لكن بقدر ما يستطيع المصلي أن يحسن الاقتداء بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يفعل، ولو لم يفعل فالصلاة صحيحة. طيب، سؤاله الثالث عبد الله من الجزائر الخطيب، هل ورد في السنة استعمال العصا؟ العلماء ذكروا أن البلد التي تفتح في أيام فتح الإسلامي أن الخطيب يعتمد على السيف. نعم. والبلد التي لم تفتح بفتح حربي يعتمد على العصا، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لا بهذا ولا بذاك. فإذا كان عادة هذا الإمام أن يحمل العصا معه في صلواته وحركاته وسيره فلا حرج في ذلك، وأما أن يتعمد أن يحمل العصا للصلاة وأنها من السنة فلم يثبت حديث فيه الأمر بأن يعتمد المصلي الخطيب على العصا، والله أعلم. عبد الله، أراد منكم سمحت الشيخ تحرير مسألة في قضية حقوق الطبع، هم يريدون مثلا طباعة كتب لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء، إذا كتب عليه حقوق الطبع هل يلتزمون بذلك أم أنها كتب علمية عقائدية يحتاجها الناس؟ كتب العلماء أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناء ومن سبقهم من أهل العلم، هذه لا يحتاج الناس إلى ادعاء حقوق طبع، لكن إذا كانت هناك تعليقات على الكتاب ممن تولى طبعه وقصد بذلك ألا يصور الكتاب بهذه الصورة ليمنع الاستفادة من تعليقاته، هنا يأتي مسألة الخلاف. رأيي أن الإنسان لا يملك التحجير على العلم. نعم. إذا نشر هذا العلم لا يملك إنسان أن يحضر على الناس الاستفادة منه، ولذلك رأى أن العلم إذا نشر وصار في كتب تحمل أنه لا حق لأحد بأن يمنع الناس من طبعه، بل ينبغي أن يحث الناس ويحظهم على نشر الكتاب. وأما فيما يتعلق بأئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأبنائه فلا محذورة في أن تطبع جميع كتبهم ككتاب التوحيد وشروحه وكتاب الدرة السنية في الفتاوى وغير ذلك، لا حرج في ذلك بحول الله. نعم. ألا يكون هناك ضابطا في قضية أن تشتغل ماديا مثلا؟ حتى ولو استغل هذا العلم ماديا. نعم. فيأبى العلم إلا أن يكون علما. الله. ولا محذور لما ينشر الكتاب ولو كانت إرادة ناشره الاستفادة المالية، لكن المشتري في الغالب إنما يريد الاستفادة العلمية. صحيح. فهو بهذه الحال وإن اختلفت النيات بين ناشره وبين مشتريه فهو كتاب نافع بحول الله. طيب، أسأل هنا سؤال أخ عبد الله، حج قبل سنتين كان يريد أن يؤخر السعي مع الإفاضة لكنه لم يسعى حتى الآن، له سنتين سألته كان متزوجا، هذا سعي الحج؟ أول السعي إذا تحلل الإنسان التحلل الأول وطاف طواف الإفاضة فلا حرج عليه من وقاع أهله، وإذا كان لم يسعى ليس عليه، لا يفسد الحج، وإنما قد يكون يكتب بذبيحة يذبحها للفقراء. وأما هو كيف يقضيه، أرى أنه إذا أخذ عمرة وانتهى منها أن يسعى غير محرم، لأن السعي لا يشترط له إحرام ما دام قد تحلل في منى. وأما المرأة التي متنقبة وراء في سؤاله زوجته فلا يطلب منها أن تكون كاشفة الوجه، النقاب ممنوع حال الإحرام، فإذا تحللت النساء من الإحرام بأن رمينا الجمرة. نعم. وقصرنا فقد انتهى وقت المنع من الملابس، النوع من نوع الملابس، تلبس ما شاءت ولا حرج عليها في ذلك. طيب، سؤال أبو همام من العراق، عنده باص يقوم بنقل الركاب في رمضان، يقول أقطع أكثر من 120 كيلو، يسأل هل يجوز له الفطر؟ إن شاء الله لا بأس، إن صام في هذه المسافة فلا شك أن موافقة الناس في صيامهم تكون أرفق به حاضرا ومستقبلا، وقد كان الناس يسافرون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، فيكون منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الله أكبر. فإذا كان في حركته وتنقلاته لا يجد مشقة من الصيام فالأولى به أن يصوم حتى لا يبقى دينا في ذمته، وقد يعجز عنه وقد يتوانى وقد يأتي رمضان وهو لم يصم، وهو إنما ينقل الناس في حال صيام. لكن لو لم يصم وترخص برخصة الله التي رخص للمسافر أن يفطر ليقضي عدة أيام من أخر فلا شيء عليهما. طيب، أبو محمد من الكويت حج هو وزوجته، يقول أخر الطواف الإفاضة مع الوداع، كانت زوجته منتقبة قد تحللت تحلل أصغر، هل عليه شيء في ذلك؟ لا، ليس عليه شيء في بالنسبة لطواف الإفاضة والوداع. نعم، لأن الوداع قد انتهى موضوع الإحرام بالتحلل. نعم، الأول الذي تم في منى، وإنما يبقى المانع من التواصل بين الزوج وزوجته في قضاء الوطر إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقد طاف في ذلك فلا حرج. سمعتم السؤال الطويل للسؤال طلال للزوجة التي توفيت عند 3 بنات، ظنوا أن أخ لهم قد توفي فأخذوا صرفوا الورث ثم عاد من جديد، كان حيا توفي جاء ابنه، التوجيه لهم في مثل هذا؟ إذا ثبت أنه كان حيا قبل وفاة أخته وبعد وفاة أخته فهو وارث، إذا اجتهدوا وقسموا الميراث قبل علمهم بحياته ثم علموا يؤخذ من كل واحد بمقدار ما دخل عليه من نصيب ذلك الوارث. نعم، فعلى كل واحدة من هؤلاء الورثة أن ترد مقدار ما يخص هذا الوارث الذي ظن أنه قد مات وهو لم يمت، لأنه ما دام أنه لم يمت فإنه أحد الورثة. يسأل طلال يقول يعطي زكاة لزوجته تسديد، هل يجوز له ذلك؟ سداد الدين بالزكاة لا يجوز إلا إذا كان باذل الزكاة لا يجد فقيرا محتاجا للقوت، لأن هذا حق للفقراء، فلا يتصرف مالك المال ببذل الزكاة لقضاء ديون الآخرين إلا إذا لم يجد فقراء محتاجين. أبو محمد في منتدى الجواب الكافي يقول يشكل عليه أحيانا تخرج ربما بعض الحبات في فمه داخل فمه، في ربما تحول بينه وبين مسألة الوضوء، يقول هل علي شيء إذا لم أتوضأ للصلاة بسبب هذا الألم الذي أشعره داخل فمي؟ لا، هذا لا يكون من نواقض الوضوء. نعم، هذه الأشياء تكون في الفم أو لما يتجشف ويخرج شيء، هذا لا ينقض الوضوء. نعم، فالوضوء صحيح. طيب، هنا سؤال أبو محمد، سمعتم سؤاله اللطيف، أبو محمد يقول أنه يدرسون محو الأمية، عندهم في محو الأمية يسمحون لهم ربما إدخال كتب ويسمحون لهم بالغش وغير ذلك، يسأل جزاه الله خير تورعا منه عن شهادتهم التي يحصل عليها بهذه الطريقة. أما الشهادة التي يبنى عليها تكليفه بعمل مرتبه لا يتم إلا بالشهادة، فلا بد أن تكون الشهادة ما سائرة على وفق الشهادات التي تكون مؤهلة للشخص للقيام بتلك الوظيفة. وأما إن كانت هذه الشهادة تصلح لي أن انتقل من مرحلة إلى مرحلة فلا حرج إن شاء الله. هذا يقود إلى سؤال أيضا أبو همام من ليبيا، الرجل الذي يعمل في شركة الآن زور شهادة الثانوية منذ سنوات، تاب الآن، يقول ماذا يفعل في الأموال الماضية وقد صرفها، التوجيه له؟ لا شك أن التزوير محرم وهو يشعر بذلك، وهو إنما سأل يريد براءة ذمته، ما زاد عما كان يعطاه بدون هذه الشهادة فهو كسب لا يحل له. نعم، إما أن يعيده إلى الشركة، وإذا خشي أمر خطيرا في عثر الشركة وكانت الشركة شركة إسلامية للمسلمين، يتصدق بهذا المال إذا كان لو أعاده عليه لترتبت عليه أمور لا يقوى على تحملها، فيتصدق بما أخذ بغير حق بنية أصحاب هذه الشركة. سؤال أبو فارس يقول دخل كان مسافرا دخل ليصلي الجمعة معهم، فما صلى وانقضت صلاته صلى لوحده صلاة العصر قصرا، هل فعله سليم وهل يؤجر في صلاة الجمعة التي صلاها؟ أما صلاة الجمعة فيؤجر ولا أثر للجمع عليها. العلماء ما كانوا يستحبون أن تقصى أن يجمع إلى صلاة الجمعة صلاة عصر، لكن لا أعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. فقد يكون الإنسان على وشك سفر، إذا انتهت صلاته سوف يركب مطية سفره، فهو بحاجة إلى هذه الرخصة التي رخص الله بها للناس، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تتجاوز عزائم. فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء حرج عليه. مشاهدي الكرام، لازلتم في برنامجكم الجواب الكافي، لكن فاصل قصير نعود إلى استكمال هذه الحلقة وضيفها سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ابقوا معنا.